أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. الله يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم العازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. يا إله يا إله قل سبحانه وتعالى ادعوا الله مخلصين في الدين ولو كره الكافرون. لما أمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له أخبر عن صفات كماله وأنه العلي العظيم رفيع الدرجات قدرا وقاهرا وهو ذاته فوق كل شيء رفيع الدرجات. ذو العرش، العرش هو سقف المخلوقات أعلاها وأكبر المخلوقات. والله يمدح نفسه بأنه صاحب العرش، العرش العظيم سماه وصفه الله تعالى بالعظم. فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا العرش له شأن، وصف الله بأنه عظيم وكريم ومجيد. الله رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح يعني الوحي على من يشاء من العباد، هم الذين يرسلهم الشرائع للعباد. رسل الله يلقي الروح على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يلقي الوحي على من يشاء من عباده، دعوة الخلق إلى عبادك وحده ولا شريك له، وإنذارهم اليوم العظيم يوم القيامة لينذر يوم التلاق، تلاق الناس الأولين والآخرين يتلاقون. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. يومهم بارزون، بارزون ظاهرون مكشوفون لا يخفى على الله منهم شيء وهم والخلق دائما